السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، جعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم هو ربما يكون اللقاء قبل الأخير، فأتمنى نحن نحسن أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الاجتماعات، لأن الله سبحانه وتعالى شكور ويكافئ العبد من جنس ما شكر. فإن شكرت الله على نعمة الصحة فيعطيك الله سبحانه وتعالى صحة أزيد مما كنت عليك. إن شكرت الله سبحانه وتعالى على نعمة السكينة في البيت ترزق شكر ونعمة زيادة، سكينة زيادة في البيت، ولئن شكرتم لا يزيدنكم. الزيادة بتكون من جنس النعمة اللي انت شكرت، طبعا في غيرها، لكن أول ما يدخل فيها من جنس ما شكرتم. وأجل ما تشكر الله عليه هي نعم المرتبطة بآخرتكم، فأسأل الله أن يديم علينا شكر النعم ورؤية النعم. اليوم نتكلم عن موقف حصل في بيت من بيوت الأنصار. الأنصار الذي قال عنهم المختار صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حب الأنصار إيمان، مجرد أنك تحبهم ده إيمان. اليوم إن شاء الله نخليكم تحبوا ناس من الأنصار أزيد مما كنتم تحبون. طبعا لا يخفى عليكم أن الأنصار اقتسموا الديار والأموال بينهم وبين المهاجرين. وسمعتم من النهاردة في التراويح أو الليلة اللي مرت سورة الحشر، وفيها إشارة لبني النضير واللي حصل فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم من بني النضير الأموال فقال إذا جمع الأنصار وشكرهم على ما فعلوا. بالمناسبة قبل ما أكمل، إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى أثبت هذين الاسمين في كتابه وأثنى عليهم، لهم اسم المهاجرين والأنصار. وإنت حياتك كلها ما بين مهاجري وأنصاري، مرة تكون مهاجر ومرة تكون أنصار، لكنك تكون قاعد فاضي ما ينفعش. ففي وقت تلاقي نفسك من الأنصار تنصر أخوك المسلم بمالك بوقتك بهمك بتثبيته ومواساته، فأنت كده فيك معنى أنصاري. ومهاجر الذي يبذل الرحلة لله سبحانه وتعالى ويهجر من ماله ويهجر دياره لله سبحانه وتعالى. فالنبي جمع الأنصار وقال لهم بعدما شكرهم على ما فعل: قدامكم خيارين، تختاروا واحد منهم واسرح بخيالك حتى لو انت عارف القصة، حاول تنساها، وبعدين تخيل انك واحد من الأنصار والعرض ده معروض قدامك وشوف هتختار لهم فيهم. قال النبي للأنصار: إما أن أعطي المهاجرين كل الأموال والغنيمة اللي خدناها من بني النضير وندها لهم ويخرجوا من دياركم. خلاص يا عم يرجع لك تاني بيتك واللي انت قسمته تاخده كامل وبتاع، بس هنديهم ليه مالهم كله. وإما أن نقتسم ويبقوا في أموالكم ودياركم. الأولى يطلعوا من الديار والأموال بس هياخدوا بني النضير كلها، أو يدنوهم معاكم ونقسم. لو انت من الانصار تختار ايه؟ الثاني. طيب ليه؟ اضمن. ده راجل تاجر بيفكر صح. قال لك لا، فيمكن ايه؟ اضمن. في واحد ممكن ياخد نفس القرار ده بس يقول لك ايه، اخويا ما يبعدش عني بس برضه معايا دنيا. اخد. تختار انت اللي القرار الاول ولا تاني؟ تاني برضه. طب اللي يختار العرض التاني يرفع ايده، اللي هم يدنوهم معاكم في بيوتكم واموالكم. ماشي، يعني يدنوهم برضه معاكم في الاموال، بيقتسموا في الاموال وفي البيوت، وياخدوا نص بني النضير وانتوا تاخدوا النص. اللي موافق على العرض ده يرفع ايده. في ناس رفعت، لقت حد بيرفع فقال لك الشيخ هيوزع جوائز. طيب نزل بقى. اللي يقول المهاجرين ياخدوه كله بس يطلعوا من الديار والاموال يرفع ايده. ليه اخترت الاختيار ده؟ فين المنفعه؟ منفعه. انا خلاص بقى ام احمد بقى اللي تبقى تاخد البيت وتتحرك، عشان لو ام محمود جت هي اخرى يبقى البيت يوسع. الانصار ليه هم انصار؟ عشان العارضين دول مش هيختاروهم. قالوا يا رسول الله يبقوا في أموالنا وديارنا ويأخذون الأموال كلها. مين اللي قال كده بقى؟ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. ابن معاذ ده ما عداش 25-26 سنة لسه، طلع قال الكلمتين دول. فقالت الأنصار في نفس واحد رضينا يا رسول الله بما قالوا. جميل إن يكون في حد بيتكلم باسمك كبير كبره. احيانا كده ممكن تدخل في عيله كده يكون زوج عامل مشاكل، ولا واحد ابنهم عامل حاجه مش لاقي حد ليه كلمه عليه. اوعى تربط نفسك في علاقه شراكه ولا علاقه نسب مع واحد ما تعرفش مين كباره، مش مين هو من عيله مين، ما تفرقش معايا من عيله مين، ممكن يكون من عيله حد وما اسمعش كلامه. لازم تتاكد الراجل ده بيكبر لمين. ممكن ما تعرفش اشخاص بس تعرف اوصاف. لا فلان ده ده الشرع سيف على رقبته، ده اي حد من اهل الديانه يقعد ويحكم هو يلتزم، يقول له خلاص ومعروف عنه كده. ده ترتبط معاه سواء شراكه او نسب. ما تعرفش ليه ماسكه خشش معاه. فالانصار دول معدن مختلف تماما. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايام كده اداهم ايه صكه كده، قال اما الانصار فقد فعلوا ما عليهم ولم يبق الا ما لهم. هم دول خلصوا، يعني امتحانهم نتيجته طلعت، دول خلصوا كل حاجه. الله اكبر عليهم. واحد داخل على النبي، وهو ده بقى القصه بتاعت النهارده، يقول له يا رسول الله اني مجهود، انا تعبان وجعان مش لاقي حاجه اكلها، وهيروح لمين؟ جميل جدا انك تقصد في الخير. عارف في بعض الناس بيبقى متالم ان يا هيرن بقى عليا وبتاع ومش عارف يروح يصلي في المسجد ليه، اصل فلان ده مديون وانا عارف ان هو ضغط وهيستلمني. ابن عباس بيقول في ناس كتير ليها ايه جمايل عليا وبعرف اردها، بس في ناس عندهم جميل عليا ما اعرفش ارده الى يوم القيامه بقى الله يرد عليهم. مين هو؟ قال رجل نزلت به نازلة فظل طول الليل يفكر في من يقصده فقصدني. يا عم توب انت عبد الجبار بالنسبة للناس. يبقى هو قاعد مهموم كده، روح لمين اسأل مين اسأل مين، بس الاخ فلان هو عارف ان انت هتستعمل في جبر كثرة فقصدك. يا دي حاجة كبيرة قوي. أن الله يقذف فيه يحوجه أولا، ثم يقذف في قلبه أن فلان سيواسيك. لما بتتعامل مع الموضوع ده بالطريقة دي حياتك تختلف تماما. فقال إني مجهود يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بيته، قال له روح اسأل بيت فلان. النبي عنده كم بيت في الوقت ده؟ 9 بيوت. فقال له روح اسأل شوف عندهم ايه. فسأل أم المؤمنين فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألك ما عندكم من الطعام؟ عندكم من الطعام؟ سألت إيه؟ قالت والله ليس في بيتنا إلا الماء، عندناش إلا الماء. في حد من القاعدين أو السامعين في بيته مفهوش إلا ماء؟ أنا بقول من القاعدين في حد فعلا في بيته مفيش إلا ماء ولا يجد أي شيء إلا هي؟ عشان تعرف أنت في نعمة عاملة إزاي، وإن ربنا سترك قد إيه، ومان عليك إيه. ده بيت من؟ بيت من أرسله الله سبحانه وتعالى، بيت رسول الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بيت الذي لو طلب أن جبال مكة والمدينة تتقلب ذهب له لكان له صلى الله عليه وسلم. فعاد هذا الصبي هذا الرسول إلى النبي فقال يا رسول الله تقول لك ليس ثم إلا الماء. فأمره النبي أن يروح فين؟ البيت الثاني. فالبيت الثاني قال إيه؟ والله لا نجد إلا الماء. في بلاء خفي ابتليت فيه أمهات المؤمنين، أمي وأمك، عارفين هو؟ هم لما اتجوزوا النبي صلى الله عليه وسلم خدوا مكان عالي قوي، مرات النبي، مرات النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدت مكان عالي، صح؟ لو هو غني والدنيا رايقه ممكن يكون واخده لدنيا، صح؟ فقدر الله هذا الضغط عشان تصفو النية تماما. أنتم أخذتموه أخرى صرف ولا أخرى حاجة تانية؟ عشان كده ربنا خيرهم في سورة الأحزاب، عاوزين دنيا يسرحكم صلى الله عليه وسلم. فقالت الثانية ما فيش إلا ماء. الثالثة التي والله ليس عندنا إلا الماء، فرح للرابعة. الطبيعي يروح للرابعة؟ الطبيعي يروح للخمسة؟ لا، ليه؟ لا، الشرط ممكن في واحدة كده عندها بقايا عجل حنيذ، ها، خدت الموعظة؟ لا، يعني مش ممكن واحدة تبقى رقم ستة ديت عندها شوية بر، وارد ولا مش واحد؟ وارد، وارد، صح؟ والمنطقي إن ما تروح ليلة لو لقينا عندها حاجة، أنت إخواتك الأول، صح؟ لا، يقول الراوي في صحيح مسلم فطاف على التسعة أبيات كلهن ليس في بيوتهن إلا الماء. جرى النهاردة عم الزوجة تقولي أنا نفسي زوجي يعاملني زي ما كان النبي بيعامل السيدة عائشة، ويعيشك زي السيدة عائشة، ما دي برضو لازم تكوني عائشة. خلاص، لأني كلنا تقريبا بنفكر بعقلية إنسان الحقوق لا إنسان الواجبات، إلا ما رحم ربي. حقي كذا، طب واجب الواجب اللي عليك؟ استمتع بحقك بأداء الواجب عليك، استمتع ترتاح. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الوضع كده فقال إيه بقى؟ قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى اللي يقول لك جمال الدين، إن الدين فطرة عالية قوي، أصلا أنا هحرج نفسي وبتاع والكلام ده كله، لا يا جماعة. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. من قبل ما نعرف باقي القصة، مفترض الرجل ده غني ولا فقير؟ غني على طول طبعا، قولا واحدا، صح؟ والدنيا رايقة بقى. فقال رجل أنا يا رسول الله، فأخذه وذهب إلى بيته، فقال لزوجته إيه؟ هل عندك من شيء؟ عندنا حاجة؟ طب وانت خدته ليه؟ عارفين خده ليه؟ أولا كفاه شرفا وفخرا أن يأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنشوف، خلي بالكم هينزل فيه قرآن في البيت ده، قرآن بيتلى إلى يوم الدين، آخر مرة سمعتوه في الليلة اللي فاتت دي، قرآن بيجسد اللي حصل من البيت ده. وهناخد فيها بقى عبر تنفعنا بعد رمضان. فالراجل ده إيه؟ بيقول لها ايه؟ هذا ضيف رسول الله، عاوزين نضيفه. طب هو مفترض دلوقتي ضيف النبي ولا ضيفه هو؟ بس هو لا لا لا، ده يعلقها بين الموضوع ده النبي ده يا ابو الهيثم بن تيهان، لما في يوم من الايام هو اكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اكرمه رد في يوم من الايام لما كان خرج جائع هو وابو بكر وابو هريره، وعمل لهم وعمر رضي الله عنه وذبح لهم ايه الشاة وادهم التمر وكده. فالنبي في يوم من الايام جاله غلام، فادال مين؟ لابو هيثم. قال له خد ده يساعدك، ووصاه به خيرا، قال له توصى به خيرا. تمام، راح لمراته زي ما انت تروح لمراتك ومعك حاجه مني دخل بيها. فقالت له ايه؟ قالت له ماذا قال لك رسول الله؟ هو النبي قال لك ايه؟ قال لي اوصاني به خيرا. يا سيدي تخيل اللي انت ايه، واحده من الانصار واسرح خلاص، وتخيل اللي انت قاعد دلوقتي في الروضه الشريفه والايمان عالي قوي قوي قوي وغزلتك رايقه، هتقول له عاوز لا عاوزين بقى نهتم بيه صح؟ ده اعلى سقف انت ممكن تقوله. تقول له ايه؟ هم اصلا كانوا طالبين غلام يساعدهم، فالنبي بعت لهم خدوا ده بس ايه توصوا بخير. قالت له لا اراك ما انت ببالغ وصيه رسول الله حتى تعتقها. مش هتعرف مش هت... احلى حاجه تعملها سيبه حر لوجه الله. شو اقول لك اوصاك بخير؟ ده اعلى خير نعمله. لو دي مراتك وبتقول لك كده هتقول لها ايه؟ يا سلام، يعني انا اجيب اخد الحوافز النهارده واقول لك الحمد لله ايه ده ادونا هديه العيد. بتقولوا لي تعالى بقى نوديها للايتام. لا اروح انت للايتام وانا هدعي لك. فهي قالت له كده، فهو بيقول لها ايه؟ هل عندك شيء؟ اول حاجه بس ان الراجل ده يا جماعه اول حاجه شرف انك تخدم حاجه تبع النبي، ده قرآن هينزل عشان أكله. طب واللي بقى بيكرم سنة رسول الله وسيرة رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ده بقى مكان تاني خالص. القرآن بينولك أمثلة وإشارات عشان تعرف إيه اللي يتدخل ليك بكرة، ودي من الحاجات المقصرين فيها. كل اللي قاعدين تقريبا هتلاقيهم ليهم نفقات على المساجد ونفقات في إفطار صائم ونفقات على القرآن ونفقات كذا. كم واحد منكم أنفق على السيرة والسنة؟ إيه الموضوع السيرة والسنة ده؟ جديد دي أول مرة نعرفها. إن تصدق الله يعرفك الله. الحاجة الثانية والمهمة جدا في شخصية الصحابي ده اللي اختلف العلماء اسمه ايه، قيل ان هو ثابت ابن قيس والبعض قال ابو طلحة، بس مش ايه مش ابو طلحة المشهور، لا ده واحد تاني. فبيقولوا اللي وصلوا الفكرة دي بقى ان هو كان ايه يا جماعة، هو قايم مهموم لهم النبي، ودي نقطة مهمة جدا ان يكون همك زي هم النبي صلى الله عليه وسلم. جميل انك تحافظ على السنة الظاهرة وصلاة الفجر سنة الفجر وتحرك طبعك زي ما النبي كان بيحرك في التشهد وتقول الأذكار زي النبي، جميل الكلام ده، لكن اللي أعمق يكون همك كهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم النبي كان إيه؟ في دعوته للناس وإرشاد الناس ورحمة الناس والرأفة بالناس، دي هموم. عبد الله بن زيد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لهم احنا عاوزين نشوف حاجة عشان نأذن، الأذان اللي انت سمعته ده ما كانش لسه ايه شرع، احنا عاوزين نأذن. فواحد قال نجيب ناقوس ونخبط كده، فكره النبي هذا الأمر. واحد تاني قال نجيب كده بوق وننفخ فيه، برضو كره النبي. فالصحابي بيقول ايه؟ فقمت مهموما لهم رسول الله، انا مشغول. قال فرأيت رؤيا. ايه بقى رأى في رؤيا؟ ان واحد بيعلمه الأذان، يقول له الله أكبر الله أكبر، وهو ماسك الناقوس قال له هات ده عشان النبي، قال له لا هعلمك خير منه. فراح اداله الرؤية دي، فراح حكاها لمين؟ قال له يا رسول الله شفت كذا كذا. فقال النبي وابتسم هي رؤيا حق، ألقه بلال فإنه أندى منك صوتا. في بعض الناس بيبقى فاكر، انتوا عارفين طبيا ويعني الجماعة الأطباء يقول لك ايه، ان صوتك انت بتسمعه غير ما الناس بتسمعه، صح كده؟ عارفين ان الفكره دي، انت اول ما بتسجل نفسك بتحس ان انت ايه عبد السميع، مش انت بتقول بس اسمك تامر بس اللي بيقرا وتقول سبحان الله. احيانا بقى وانت بتقرا قران تقول سبحان الله، انا بحس ان مهر عقلي بيقلدني. خلاص انت صح، ماشي انت صح، بس اخواتك سامعين صوت خالد عبد الله واحد تاني خالص، ماشي بعيد خالص، لو حد اسمه خالد عبد الله ما اقصدوش، هو مستمعين ماهر خالص. احيانا وانت في الاذان وانت بتاذن تبقى حاسس ان ليه ان اللي في الحرم بيقلدوك، انت صح يعني، انت سامع صح، بس اخواتك عاوزين يقفلوا المايك خلاص. فاعذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ تلقيها بلال فانه اندى منك صوتها. وده ملمح مهم جدا، ممكن بقى يبقى يا جماعه اللي بيحبوا الابحاث يدوروا على فكره النبي صلى الله عليه وسلم ويحيل على المتخصص واللي اكثر ويوظف يبوئ المؤمنين صح، زي برضو هم مره بيفحروا كده وبيبنوا في المسجد النبوي، فقال ايه؟ اعطوا الفاس والحاجات دي لمين؟ للحنفي. واحد اسمه حاجه من الصحابه كده كان اسمه حاجه كده الحنفي، الراجل ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه امهر بالطين منكم. لا هو بيعرف ايه، فاهم كويس قوي، مش عشان انت الملتحي انا اللي هاذن وانا اللي هخطب وانا المأذون وانا اللي هفصل وانا اللي كل حاجه، لا. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي شم مهموم. الحلول يا جماعه بتتولد من القلوب المهمومه. اما تبقى مهموم على اخواتك في غزه، اما تبقى مهموم على اخواتك الايتام والفقراء والمس والحاجات، تبقى مهموم بيهم صدقني هتلاقيهم وهتوفق. ليه؟ الله لا يرد مهموما. فقال هل عندك من شيء؟ قالت لا الا طعام الصبيان. ايش الا طعام الايه؟ العيال. قال لها نيمي العيال، نيمي العيال الاكل ده. تعرفين العيال بيحبوا النقناء صح؟ تعرفين كده يجي ويدخل ينام وبعدين هو مش عايز ينام، معادنه ماما انا جعان يا ابني انت لسه واكل. لا هو عاوز ايه؟ عاوز يضل صاحي وبتاع. فهي بتقول له ايه يعني هو ده طعام للعيال بس مش الطعام اللي الاساسي، وده توجيه الكلام يعني. فقال نيمي العيال، هيئ الطعام ونيميهم وايه اوقد المصباح. وهي اتسحب واقف الفكره ليه يا جماعه؟ جميل ان تكون شريكه العمر معاك هي رسالتها نفس الرساله. القصة اللي كنت قلتها قبل كده سمعتها من حد كده وكنت ذكرتكم بيها، كان بيقول ان في حد من زوج وزوجة ماشيين في الشارع رايحين مشوار، هو راجل فقير، فزوجته خارجة في الشارع فانتبهت ان حذائها احدى اللي يعني الاقدام مقطوع، ففي فردة منهم مقطوعة. فبتقول له ايه شايف انت عاجبك كده منظري وانا ماشية في الشارع ومش عارف ايه والكلام ده كله، فهو ايه معلش وبتاع كلمه من هنا على كلمه من هنا، انت لازم تجيب لي واحده، وهو مش معاه. فقال لها مش عارف ايه الكلام ده كله ايه، فزعروا مع بعض هما ماشيين في الشارع، فراحت ايه واقفه هاتوا والله ما انا جاي، فعيني مسكين. بس عشان هما الاثنين رسالتهم فوق لوحده واحده، قال لها ايه هي مشت يعني فرقته وراحت واقفه وراحت راجعه وخلاص هترجع لها. طب استنى اقول لك حاجه، هو لو انا مت دلوقتي او انت متي، يبقى كان اخر حاجه بيننا وبين بعض ننزل التربه نقابل ربنا، كان اخر حاجه متخانقين على فرده جزمه؟ فلا نبقى. اقول لك على حاجه، اي خناقه بينك وبين زوجتك على دنيا، على كيلو ذهب، على عماره من 20 دور، فرده جزمه اول ما تخش قبرك، هتتفاجئ ان هي كانت ايه، كانت حاجه زي كده. اعزكم الله، الدنيا تهزق اللي يعظمها، ده الاصل. واحد جايب حذاء، حذاء بيتحط فين؟ حذاء اخر حاجه بنلبسه فين؟ في الرجل صح. طب لو هو ب 5000 جنيه، طب لو جبنا حذاء ب 10، طب لو ب 40000، تهديته ليه؟ لو جبنا حذاء ب 40000 نحطه في الرجل ولا فين؟ في واحد لما لقاه غالي حطه فوق خلاص، وبعدين لما لقاه بقى برباط قال لك ده كمان عشان يتربط في الود عشان ما يفلتش، وماشي حافي. وهو ماشي حافي مسمار دخل في رجله، فيروح ماسك الحذاء يقول له شوف يا غالي محافظ عليك ازاي، كلنا بنعمل كده لما بنعرض ديننا ان يتعور، بس دنيتنا لا. هنتفاجئ بقى ده الرجل اللي دخل فيها المسامير. هي الدنيا كده، لما هم البوصلة عندهم خلصانة خلاص بيعملوا بشوق. الأب اللي قال لابنه لأولاده جمعهم قال لهم احنا عاوزين نزرع، عاوزين في قدام الجنينة بتاعته كده، قال عاوزين نفحر ايه 100 متر كده داير داير. قالوا له لهم بس في حاجة هوريها لكم. ففحروا أول مرة، وبعدين قالوا لا لا مش هنا، قال نفحر الناحية، راحوا الحريق، لا مش هنا. المرة الرابعة راح قال له وبعدين معاك، أنا مش هفحر حاجة، زهق. قال لهم أصل أنا كان معايا زمان صندوق ذهب، فخفت إن في حد يسرقه، فالصندوق ده فيه حوالي 30 كيلو ذهب، كنت عايزه لكم قبل ما تكبروا، هيفحروا إزاي بعد كده؟ في القصة اللي كان بيحكيها الشيخ كشك الله يرحمه، النجازية دي، يقول لك لما كلب شيخ الغفر مات وعمل عزم وغير حد بقى يقرأ قرآن وكده، فالناس اتضايقت فراحت للعمدة دوف شيخ الغفر فوق بيعمل ايه صاحبك، جابوا السبعة قال له انت بتعمله كده، قال له الكلب مات، قال له الكلب مات تعمل له عزم، قال له هو ساب 2000 جنيه، قال 1000 اعمل لي عزم و1000 ادي لحضرة العمدة، قال له المرحوم قال لك ايه. فهو أول إيه؟ ما هتحس إن أنت مستفيد، هتقلب المرحوم قال لك إيه. فهم الشباب دول إيه اللي خلاهم يفحروا؟ هم كانوا في الثالثة زهقوا ورموا الفاس وقال لك لا، هو أبونا بيعمل إيه؟ أول ما عرفوا إن فيه ذهب قال له يا أبي طب وليه أفحر بالفاس؟ ما يمكن يجي فيها أفحر بإيدي بلساني، صح؟ وبدأ يسير التراب بإيده. ووالدتهم بتقولوا كفاية كده نكمل الصبح، لا يا أمي إيه اللي فيها يا أمي، ده أبونا خلاص، وبر لا ورضا الوالد ده. ويبدأ بقى يجيب كل النصوص إيه اللي خلاهم ينسوا التعب، الأمل. إيه اللي بيخلي بعض الناس مش في الجامعة طبعا يبقى واقف في الجامعة بالساعتين في مكان معين تحت شجرة منتظر مؤمل ان هي تعدي من هنا؟ فالامل انساك الالم. ايه اللي بيخلي بقى الصحابه يعملوا كده؟ الامل. عارفين ان في بقى كنز مش 30 40 كيلو ذهب، يا جنه عرضها السماوات والارض. فقال لها عندك حاجه؟ قالت له لا. قال لها خلاص نعمل ايه؟ ننيم العيال. عاوزين ننيم العيال، ننيم العيال وأصلح الطعام وأطفئ المصباح. دي حيلة. قال لها أوقدي الأول ما أصلح المصباح. فإذا دخل ووضعنا الطعام اعملي كأنك إيه؟ تهيئ المصباح فتطفئ. ده قطع، الله المستعان. عارف الحيلة دي؟ وده بيسموها حيل الكرام. الكريم بيبقى عنده حيل. كان ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، في واحد دخل يطلب منه حاجة، فكان المصباح شغال فأطفأ المصباح، أطفأ الشمعة، وقالوا يا بني، قال له سل حاجتك فإني لا أريد أن تتلدلد للمعاينة، مش عاوزك لما تشوفني وتشوف تعبير وشي وبتاع وأنا بقول لك 1000 جنيه فتقول له إيه 1000، فتشوف اللقطة دي. هو خايف ان اي تعابير للوجه، فبيقول ايه والله لا ادري ايهما اكرم، اطفاء للشمعة ام عطاؤه. ما تعطيش الفقير حاجة وتاخد ايه اغلى حاجة، مش تديله فلوس وتاخد النفوس، تاخد كرامته. ايه في حاجة هنا وتزعق وتشد ده وتعمل كده، كل ده عشان ايه؟ وجبة تديها له، أعطيته شيء وأخذت منه أكرم شيء. إن لم تعطي الفقير وتحافظ على كرامته فهو هذا أولى، إنك تديله مال قارون وتاخد كرامته. اوعى تدي الفقير حاجة وتاخد كرامته منه أو تهنها. المهم فقال لها ايه اعملي كده. دخل الراجل الصحابي ده ونعيمة العيال ويبقى حطت الأكل عملت كأنها بتعيد المصباح وراحت فصلة، ولا بقى تعيط، والله العظيم أقسم بالله لا مصلية مع عائشة بكرة، وأقول لها ويعني العيال تنام. طب وانت وليه تعمل سبع البرومبا قدامها؟ طب ما ابو عبيده قاعد وابو بكر ما كان واحد منهم اللي خده. لا ما قلت لكم بقى الهدف سابه الدحداح كده، لما في يوم من الايام قاعده كده فسمع واحد يتيم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا بيني وبين ابو لبابه يا رسول الله في مزرعه بينهم وبين بعض حاجه، ففي نخله مختلفين، هو اليتيم بيقول في حتتي وابو لبابه يقول لا عندي انا. فالنبي جاب ابو لبابه قال له ايه؟ اعطها ابو لبابه سيب له النخله. قال له لا يا رسول الله الدنيا احيانا تسخن لو قاعد مع النبي. فقال له لا يا رسول الله. قال له يا ابو لبابه. قال له لا يا رسول الله. مين سامع؟ انت تخيل انت ابو الدحداح هتعمل ايه؟ انت لو صالح تاخد ابو لبابه كده على جنب تدي له واحد تلبينه وبتاع تشرح الصدر ابو لبابه ده النبي ابو لبابه، طب عشان خاطري، طب مش عارف ايه، صح؟ او تدعي او تاخد شفشاك ورا لا تدبس انا في حاجه من القعده دي. ابو الدحداح قاعد فقال ايه؟ هو عنده بستان، البستان ده فيه كم نخله؟ واحد في مخي، اثنين في مخي، ثلاثة في مخي، عدت كده لغايه ما توصل 600، تلاقي الجمعه ايه؟ اقامت 600 نخله. طبعا كل واحد منكم بيبرق كده اداهم له ولا ايه؟ عارف ليه؟ عشان كان بيفحر عشان الصندوق. فالنبي قال له يا ابو لبابه اعطيه النخله ولك نخله في الجنه. احيانا بص يا جماعه انتوا عارفين احيانا لما المطر بينزل على العربيه بيدي شقات الشبوره كده ومفيش مساحات، ربنا يبعد عنك انك تمشي بدون مساحات. ففي الوقت ده ابو لبابه ايه؟ المساحات قفلت. قال له لا يا رسول الله انا دي برضه النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي الدربكه دي احيانا، خلاص هي الدنيا قفلت. فقال ابو الدحداح يا رسول الله ان اعطيته انا النخل هذه، لو انا جبت له النخله دي يكون لي؟ قول لي قال له قال له يبقى لي نخله في الجنه. قال له تعال ابو لبابه عاوزك في الموضوع. قال له انت تعرف بستاني؟ انت تعرف هو لو قال له لبابه انت دي تاخد البستان ده ايجار سنه، تاخد نخلتين اربعه سته عشره، الدنيا هتخلص. هو عاوز ابو لبابه، ابو لبابه واضح ان الشبوره عاليه لان النبي بيتكلم، فهو عاوز يديله عرض يخليه يدسو على ركبته. فقال له ابو لبابه تاخد البستان بتاعي 600 نخله 600. فقال له قال له يا رسول الله ان النخله خدها اليتيم. مين في البيت مين في البستان؟ ام الدحداح. ودحداح بيلعب. فقال له ايه؟ فدخل قال لها يا ام الدحداح، ايام زمان ايام ما كانوا بيقولوا لبيك، قالت له لبيك يا ابا الدحداح، زمان زمان زمان ايام ما كان في مام. فقالت له لبيك يا الدحداح، قال لها اخرجي من البستان فاني اقرضته الله ورسوله. انت لو مكان ام الدحداح سيبك من الاخوات هتعمل ايه؟ ربما تسمع صرخه الحبله، خلاص. وتخيل بقى ان الدحداح ده ماسك تمر، قوم تعمل تاخد منه التمر وتقول له اتركها فانها من بستان الصدقه. نور شالت الفيش على طول، مش بقى طب وحضانه يسرب هنعمل فيها ايه ومين اللي هيودي الواد ابوك ومش عارف ايه القصه اللي هي ايه بتاعتنا دي. لا هم ايه اتفقوا اول يوم يدينا في ايد بعض عاوزين اخره. فأول ما قالها يا أم الدحداح قالت له لا خلصت. فهو قال لها نصلح وننيم، قالت له بس ده فرصة، ضيف النبي في بيتنا. يا سلام، زي ما في ناس كده سبحان الله ربنا استعملها، بعضهم قاعد في المسجد عنده تفنن أنه يكرم أهل القرآن أول ما يشوفهم في المسجد هو وأهل بيته. الكلام ده ما بيعني يا جماعة وما كنا غائبين، الله يعلم ان انطلاقك هذا هو الانطلاق. فعملوا كده وعملوا ايه بقى؟ طفوا النور وبداوا يظهروا ان هم بياكلوا. مش بقى هي بقى بتقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله، وهو بقى يقول له كل خلاص. لا لا لا انت عايش عارف ان في واحد يدنه جنبك كده ياكلك تتفاجئ بعد ما انت كلت الطبق نفسه اللي هو اللي الماده الخام دي كلتها، تتفاجئ ان الراجل ما اكلش وهو حاسس ان هو شبع، فاكلت حتى ارتوى هو وشبع. وبعدين خدوا على صلاه الفجر، راح فين؟ على المسجد. شوف الرقي بقى ياخده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يناديه، مش بقى يدخل يقول يا رسول الله اللهم لك الحمد، اساله والله العظيم الله اكبر كلت بالله عليك ولا لا؟ شوف كم مجهود، شوف دلوقتي الله اكبر، وقول له انت شربت امبارح، ها يلا قول مش جبت لك تمر من جدول؟ لا دخل مش شايف. عارفين ليه؟ ان هو ضيف رسول الله، لكن انا ما اكرمته وفعلت هذا الا كما سمعتم في ركعه الفجر، لما نطعمكم لوجه الله. على حب يا جماعه، عارف على حب، يعني انت تبقى حابب قوي الوجبه دي وتطلعها لله سبحانه وتعالى. اللي بيعقد عقد لله عما بيطلع لليتيم وبيطلع للمسكين، بيدي ليه الاكل اللي بيحبه، مش اليتيم والمسكين عاوزين نعمل وجبات يا عم انت اي حاجه كده. طب هو شوف، عاوز تعرف معدنك، شوف الناس الشريفة لما بتعزمها بتعمل لها ايه، ولما بتتصدق بتتصدق بايه، تعرف مكانك. واضح ان الموضوع ظاهرا عندك مختلف. في واحد عنده السياق واحد، يجيله الشريف ويجيله الراجل البسكي كله بياخد ايه نفس الطبقة. المهم عشان الوقت، دخل المسجد ولا كأن في حاجة، فنداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله عجب من صنيعكما الليلة. النبي ما عرفش أصلا اللي حصل، يقول له ربنا يضحك ويعجب من صنيعكما الليلة، يا بختها اللي ساعدته على حاجة زي كده. بالله عليك دلوقتي العيال اللي نامت ديت، دي كانت أشرف نومة في حياته، صح؟ كان ظاهرنا أشرف عمل، أشرف وجبة كلوها اتعملت في البيت ده هي الوجبة دي. عارفين ليه؟ لأن نزل القرآن إلى يوم الدين كلنا نتلوه، ويؤثرون على أنفسهم. كان نفسهم؟ آه. وكان في خصاصة جديدة ولا ما كانش في خصاصة جديدة؟ ولو كان بهم خصاصة، يعني في اختصاص وعاوزين والعيال والبتاع والكلام ده كله، إيه اللي وصلهم العمق ده؟ التلذذ. فين؟ في الفحر اللي احنا اتكلمنا، هم بيفحروا بتلذذ هيلاقوا الحاجه دي. ابو حذافه، عبد الله بن حذافه السهمي اتاثر، ملك الروم خده، فلما خده قال له ايه؟ عرف ان هو من اصحاب محمد، قيل انه كان في ايام عمر رضي الله عنه، وهذه قصه يستأنس بها. فقالوا له، قال له ايه بقى؟ قال له تتنصر واعطيك نصف ملكي. شوف زمان كان عزة الواحد يقول له ايه، نص الملك تاخده بس تتنصر. قال له والله ولا ملكك كله وملك جميع العرب ان اترك دين محمد طرفة عين. لا انت كده بقى انت هي هتنشف. فخده وقال لي لاتباعه لجنوده اصلبوه والقوا السهام به بالقرب من بدنه. فمش فارق معاه، تتنصر رافض. فراحوا منزلينه وراحوا جايبين قدر ميه كده، وراحوا ايه لغوا غلوا الميه ديت والزيت ده، وجابوا اتنين من الاسرى وراحوا موقعين واحد فيها. راح بكى بقى، لن تجوش انت ولا بكده. فلما لام قال ما يبكيك؟ قال أبكي على أن لي نفس واحدة يا ربي، وددت لو أن لي عدد من الأنفس كعددي شعر رأسي تذهب في ذات الله. يقول اللي مضايقني إن هي هتبقى شعور يا جماعة إن أنت مديون، ده بيخليك تبذل. عارف ما في واحد يبقى مغرقك بقاله 10 سنين وهو اللي معينك وهو اللي مجوزك وهو اللي عمل كل حاجة وكل وسد ديونك كل حاجة، فبنته بتتجوز فانت واخد هدية خلاص وسالف فلوسها بس وانت رايح مكسور وبتقولي يا رب يا رب يقبلها، صح؟ شعور ان ايه جزء من الديون اللي عليك. عما بتتعامل مع ربنا كده ما بتشوفش اي بذل ولا بتحس بتعب. فعبد الله الحذافه كان بيقولي اللي بكائي ان انا هي نفس واحده، كان نفسي يبقى عندي عدد انفس بعدد شعر راسي عشان تبذل في ذات الله. فقال له لا بقى خلاص كده، قال له تقبل رأسي وأطلقك؟ قال لا، وجميع إخواني كله يطلع بس التقبيل الرأس. قبلة دي أدها لك بمقابل كبير. قال له وجميع الأسرى معك. فقام فقبل رأسه. قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. وبدأ عمر بأول واحد، أول واحد وقبل. ايه اللي مخلي الناس ديت نجوم؟ هو اللي احنا اللي بنقوله ده، ان هم من اول يوم يا جماعه ترتيب الدنيا عندهم واضح، ان انا عايش هنا يومين اظبطهم عشان هناك، انا بقى في شغلي انا في دراستي انا في كل حاجه عيني على هناك، فكل حاجه بعملها هنا بهزر وبعمل وبعمل، حتى لو بقع في ذنب بتعدل عشان هناك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم معهم في أمن وأمان وعفو وعافية، ويمن علي وعليكم بطول العمر في طاعته، ويرزقنا وإياكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.